الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مسائل هذا الحديث أيضا وقع للصوفية في مسألة السحور كلام غلط وفهم باطل عاطل على عادتهم قبحهم الله، فإنهم يفهمون كلام الشارع على وجه غلط، ففهموا منه أن السحور لا داعي له أصلا. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن المقصود الأعظم من الصوم هو كسر شهوة النفس عن مواقعة الحرام، والأكل وكثرته والأكل مما يعين على عدم تحقق مقصود الصوم. ما اتضحت لكم؟ فإذا قالوا السحور يتعارض مع مقصود الصوم، وهل هذا صحيح؟ الجواب بالطبع لا، ليس صحيحا، بل إن السحور أكلة السحور التي أمر الشارع بها مما يعين الصائم على تحقيق مقصود الشارع في الصوم، وهو تلقي هذه العبادة بصدر منشرح وكمال قبول ورغبة، لأن بطنه لا يزال فيه هذه الأكلة المباركة، فحتى لا يتضجر الصائم من الجوع أو العطش، وحتى لا يضيق صدره ولا يتحرج من هذا الصيام ولا يستثقل هذا التعبد، وكل هذه مقاصد للشارع، ندب الشارع إلى أكلة السحر حتى تكون معينة على تحقيق هذه المقاصد، ولا سيما إذا كان أكلة السحر معتدلة، فالاعتدال في الطعام والشراب مطلوب في كل وجبة، سواء في أكلة الفطور أو في أكلة السحور أو في أي أكلة، فلا ينبغي للإنسان أن يزيد على الحد المعتاد، وكأنه سيدخل في حرب شعواء يأكل حتى يخرج الأكل مع أذنه أو مع أنفه إذا بغر أو عطس، هذا خطر عظيم على الإنسان. هذا الغلو والمجاوزة في الأكل هو الذي يحيي تلك الشهوات، وأما أن يكون الأكل متوسطا معتدلا مبنيا على أن يكون ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، فليست موافقة الشرع تحيي شيئا من هذه الشهوات، ليست موافقة الشرع في طريقة الطعام والاقتصاد في الطعام تحيي شيئا من الشهوات، وإنما مخالفة الشرع هي التي تثير الشهوات، وهذا يكون في أكلة السحر إذا تجاوز الإنسان فيها فهذا مذموم شرعا، فإذا المذموم هو الإفراط وليس أصل أكلة السحر. فإذا نفي الصوفية حكمة السحور شرعا نفيا مطلقا هذا لا نوافقهم فيه، وكذلك كون الإنسان يملأ بطنه من الطعام ملأ مطلقا لا نوافقه فيه، وإنما التوسط في ذلك مطلوب، التوسط في ذلك مطلوب. إذن الوسطية والاعتدال في أكلة السحر مطلب، فإذا زاد الإنسان على الحد المعتاد فقد يذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم، نعم قد تذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم، لكن أما إذا أكل على الحد المعتاد المبني على الوسطية فإنه أبدا لا تذهب حكمة الصوم، بل تكون معينة له على تحقيق مقاصد الشارع في الصبر وعدم التضجر وعدم استثقال هذه العبادة العظيمة. إذن لا عبرة بمن خالف الأدلة الشرعية.